بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد بقي لنا كلام قليل عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، نتمه في هذه المحاضرة ونتكلم عن بعض القواعد التي تفرعت عن هذه القاعدة. من الأمور المتعلقة بهذه القاعدة هو كلام العلماء عن أنواع التيسيرات، وهذه الأنواع إنما ذكروها بعد استقراء التيسيرات الشرعية. ولقد توصل الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله إلى حصرها في 6 أنواع تابعه عليها العلماء فيما بعد، ولكن استدرك العلائي نوعا سابعا هو تخفيف التغيير، وفيما يأتي بيان هذه الأنواع. النوع الأول تخفيف الإسقاط، كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة والجهاد بأعذار معروفات. وقد استدرك العلاء على هذا النوع من التخفيف بقوله: وفي القسم الأول نظر، لأن الجمعة لم تسقط إلا إلى بدل وهو الظهر، وأما الحج والعمرة فمن لم يكن في أول زمن التكليف مستطيعا لم يجب عليه الحج بالكلية حتى يقال سقط، ومتى وجدت شرائط الاستطاعة فيها ترتب الفرض في ذمته ولم يسقط بالموت. غير أن انتقال الجمعة إلى الظهر لا ينفي سقوطها بذاتها، فهي من هذه الجهة قد سقطت، وهي من جهة انتقالها إلى الظهر صارت تخفيف إبدال، كالشأن في الوضوء عند سقوطه إلى التيمم فهو تقسيم اعتباري. النوع الثاني تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة في السفر وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات، كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك. النوع الثالث تخفيف الإبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء، وإبدال العتق بالصوم، وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار. النوع الرابع تخفيف التأخير، كالجمع بين الصلاتين وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ الغريق. والنوع الخامس تخفيف التقديم، كالجمع بين الصلاتين وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان والكفارة على الحنث. النوع السادس تخفيف الترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو وشرب الخمر للغصة وأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلك، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. وقد عبر بعضهم عن هذا بالإطلاق مع قيام المانع أو بالإباحة مع قيام الحاضر. النوع السابع تخفيف التغيير كتغيير نظم الصلاة للخوف، وقد زاد هذا النوع العلائي في قواعده، قال بعد أن ذكر الأنواع الستة التي ذكرها ابن عبد السلام، قلت وبقي قسم سابع هو تخفيف التغيير كتغيير نظم الصلاة في الخوف، فإنه مباين لما تقدم. النوع الثامن تخفيف التخيير، والمراد من التخيير التفويض في الاختيار، ويتحقق هذا المعنى في كلام العلماء عن الواجب المخير، وهو ما كان المأمور به واحدا مبهما من أمور معينة، أي أن الشارع خير المكلف وفوضه بأن يأتي بأي واحد منها مثل كفارة اليمين، والتخفيف في ذلك واضح، لأن تخيير المكلف بأن يفعل واحدا من أمور متعددة أخف عليه من إلزامه بشيء واحد، ولم أجد من ذكر تخفيف التخيير على أنه نوع من أنواع التخفيفات، فرأيت أن أضيفه إلى الأنواع المتقدمة. ومن أمثلة التخيير في التخيير الإمام في الأسرة بين المن والفداء وغير ذلك. الأدلة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، الأدلة على بناء الشريعة على التيسير وعلى دفع المشقة ورفع الحرج كثيرة ومتنوعة، فمنها ما هي من النصوص الشرعية الناعتة للتشريع بذلك مما يصح أن نسميه الأدلة النظرية، ومنها ما هي مأخوذة من أسلوب الشارع في تنفيذ ما أخبر به من ابتناء الشريعة على اليسر ورفع الحرج وتفضله على عباده بإجراء أحكامه على وفق ما أخبر به، سواء كان في تبليغ الشريعة أو في أسلوب التطبيق، الأمر الذي انعكس على منهج الصحابة والتابعين في تصرفاتهم وأقضيتهم وفتاويهم. ففي مجال التبليغ نجد أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل منجما بحسب الوقائع وما وحاجات المجتمع الإسلامي في زمن امتد 23 سنة، وذلك من أجل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيل حفظ ما نزل عليه، وتسهيل قبول هذه الأحكام على أبناء المجتمع الإسلامي. قال ابن القيم إن حكمة هذا التدرج التربية على قبول الأحكام والإذعان لها والإنقياد شيئا فشيئا، أي إن ذلك مما يترتب على تسهيل قبول هذه الأحكام على أبناء المجتمع الإسلامي. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وفي عدد من جزئيات الأحكام لم يأتي حكمها النهائي دفعة واحدة، وإنما جاء ذلك متدرجا لتهيئة الأذهان والأنفس لقبوله والانصياع له تيسيرا وتخفيفا على العباد. ومن تلك الجزئيات تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا وتشريع الجهاد وتشريع الصلاة والصوم وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بهذا المنهج. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أو في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وعنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. وكان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير النصوص وتطبيقها الأخذ بالتيسير ومراعاة ظروف الأشخاص عند تطبيق دلالات النصوص على تصرفاتهم. وقد دل استقراء العلماء على أن أحكام الشريعة جاءت ميسرة ومقدورة للعباد دون إرهاق أو مشقة زائدة يعجز الإنسان عن فعلها، أو إنها مما هي فوق طاقته أو مما يؤثر على أعماله وحياته اليومية، أو إنها من المصالح التي تقوم بها حياة الإنسان على أحسن وجه وتعود عليه وعلى مجتمعه بالحياة المستقرة والسعيدة. وسنكتفي بإيراد بعض الأدلة على رعاية الشريعة لهذا الجانب من الأدلة النظرية التي حثت على التخفيف أو بيّنت أن الشريعة مما بني على دفع المشقة ورفع الحرج وعلى السماحة والسهولة والتخفيف. وأما الجانب التطبيقي فيمثله واقع الشريعة واستقراء أحكامها. وقد دل على صحة قاعدة المشقة تجلب التيسير النقل والعقل، أما النقل فهو نصوص الشارع من الكتاب والسنة المتضمنة بمعنى القاعدة وإجماع علماء المسلمين على مضمون هذه القاعدة. أما نصوص الكتاب فهي كثيرة جدا تنوعت طرق تبيينها ذلك، فمنها ما وردت بنفي التكليف بما ليس في الوسع، ومنها ما كان إيجابيا ببيان إرادة الله تعالى التيسير والتخفيف عن العباد، ومنها ما كان بصور أخرى. منها أولا الآيات النافية للحرج، وقد بلغت 11 آية حرمت بنفي ذلك عن الأمة، صرحت بنفي ذلك عن الأمة. ونكتفي منها بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا الآيات النافية للتكليف بما ليس في الوسع، سواء كانت تفيد ذلك على وجه العموم أو جاءت بمناسبات جزئية معينة. ومن ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه. وإما جاء بمناسبات جزئية قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لكن لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثالثا الآيات المفيدة لإرادة التيسير والتخفيف وهي كثيرة، منها قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، عدا الآيات الكثيرة الواردة في الوقائع الجزئية والآيات الدالة على أن الله تعالى إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، مما يتنافر مع التكليف بالمشاق. وأما النصوص من السنة فكثيرة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله بعثت بالحنيفية الصمحة، وقوله فيما روي عن أبي هريرة إن أحب الدين إلى الله الحنيفية الصمحة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذه النصوص وسواها واضحة الدلالة على المعنى المراد، ولهذا لم نطل الكلام في بيان وجه الدلالة منها. وأما الإجماع على ذلك فيفيده استقراء علماء الشريعة منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا على هذه الحقيقة دون أن يوجد خلاف في ذلك، ولئن وجد خلاف فهو عائد إلى مصدر نفي الحرج والمشقة، هل هو العقل أو الشرع؟ قال في مسلم الثبوت وشرحه ولا حرج في الشرع عقلا كما عند المعتزلة وشرعا كما عندنا. وأما العقل فأدلته متعددة ومتنوعة، أوضحها قول بعض العلماء لو كان دفع المشقة غير مقصود للشارع لما كان في الشرع ترخيص ولا تخفيف للأعذار، ولكن ذلك باطل لثبوت الرخص الشرعية للأعذار في كثير من الأحكام، مما يترتب عليه بطلان ما استلزم ذلك. هذه هي أهم ما يمكن أن نقوله في قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكننا نشير إلى أن هذه القاعدة قد تفرعت منها قواعد كثيرة، ومن هذه القواعد سنذكر أهمها، وهذه هي الأمر إذا ضاق اتسع، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، أيضا الاضطرار لا يبطل حق الغير وغير ذلك. وسنكتفي ببيان هذه القواعد التي ذكرناها. أما القاعدة الأولى المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير فهي قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وضاق اشتد وصعب احتماله، وقد يكون حسيا كالمشقة اللاحقة بالبدن بسبب ما يقع على عاتق المكلف من أعمال، وقد يكون معنويا كالشك وما يضيق به صدر الإنسان. واتسع بمعنى كثر وهو ضد ضاقة، ويقال وسع في النفقة كثرها، ويقال وسع القوم فضل فلان أي عمهم جميعا. وتمثل الصيغة المذكورة قاعدتين، أولاهما إذا ضاق الأمر اتسع، وهي من قول الشافعي رحمه الله الذي أجاب بها كما ذكروا في ثلاثة مواضع، وأخراهما إذا اتسع الأمر ضاق، وهي ضد القاعدة المتقدمة. ونقل عن ابن أبي هريرة أنه قال وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت. والقاعدة الأولى مما نصت عليه المادة 18 من مجلة الأحكام العدلية، وهي من تطبيقات وجزئيات قاعدة المشقة تجلب التيسير. فكل ما قيل في المشقة الجالب للتيسير يقال في الضيق الجالب للاتساع، وأسبابها أسبابه. ومن الأمثلة على ذلك إباحة خروج المعتدة من وفاة من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب. 2 جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان حفظا للشعائر من الضياع. 3 جواز فسخ الإجارة دفعا للضيق المترتب على استمرارها. 4 إجبار الأم على إرضاع ولدها إذا لم يلتقم ثدي غيرها. وبوجه عام فإن من الممكن أن تدخل فروع كثيرة في هذه القاعدة مما هي من جزئيات قاعدة المشقة تجلب التيسير والضرر يزال. ويمكن أن يمثل للقاعدة الثانية بأن قليل العمل في الصلاة إذا اضطر إليه سومح فيه، وكثيره لما لم تكن به حاجة لم يسامح فيه، لأن الأمر إذا اتسع ضاق. وكذلك قليل دم البراغيث يسامح فيه، وأما كثيره فلا مسامحة فيه. وقد استدل بعض العلماء المعاصرين لهاتين القاعدتين بالكتاب والسنة، أما الكتاب فدليلهم منه مشروعية صلاة الخوف بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووجه الدلالة منها على المطلوب أنه لما ضاق الأمر بالمسلمين في حالة الخوف وصعب عليهم أداء الصلاة بالكيفية التي عليها الصلاة في الأحوال العادية، خفف عنهم كيفيتها ووسع لهم في ذلك، فأجاز أداءها على الصورة التي بينها الله تعالى في كتابه: فإذا ضاق الأمر اتسع. ولما زالت عنهم حالة الخوف وحصل الاطمئنان، عاد التكليف بالصلاة على كيفيتها الأصلية، لأن الأمر إذا اتسع ضاق. وأما السنة فدليلهم منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دف ناس من أهل البادية حضرت الأضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس يترفقون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نحيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. وورد بلفظ: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا. ووجه الدلالة من الحديث واضحة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث لما ضاق عليهم الأمر بقدوم أهل البادية عليهم واحتياج الجميع إلى الطعام، فوسع عليهم الأمر بمنع الادخار، فلما اتسع الأمر وزالت الحاجة رجع الأمر إلى أصله، أي ما كان عليه، فأبيح لهم الادخار والانتفاع كما كان الحال قبل ورود الدافة عليهم، غير أنه من الممكن القول إنه لا حاجة إلى البحث عن أدلة للقاعدة بعد أن قامت الأدلة الكثيرة على قاعدتي المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولنا عود إن شاء الله إلى بيان بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.